الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين، كتاب الوصايا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه لهم بعد. قال كتاب الوصايا، الوصايا جمع وصية، جمع وصية، وهي ما يوصى به بعد الموت، ما يوصى به بعد الموت. أما ما يوصى به في الحياة يسمى وكالة، يسمى وكالة، أوصيك يا فلان أن تفعل كذا وكذا، يسمى وكالة. أما بعد الموت يسمى وصية، هي ما يوصى به بعد الموت، وهي مشروعة، الوصايا مشروعة، لا بأس الإنسان أن يوصي بعد الموت إن كان عنده مال يوصي بكذا ويوصي بكذا، فلا، فهذا أمر مشروع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. نعم، يعني يكتب وصيته، يكتب وصيته. لازم الإنسان إذا بلغ ابن عمر مبلغا في آخر حياته كان عنده شيء أراد أن يوصي به فلو يكتبه، يقول الوصية ما يوصى به بعد الموت، إذا مت افعلوا كذا وافعلوا كذا، مثلا لا تقوموا، مثلا لا تعملوا لي مجلس للعزاء كما يفعل أهل البدع، لا تعملوا كذا وكذا. إن كان عنده مال يوصي في المال، وإن أراد أن نجعل من هذا المال يعني وقف له يوصي بالثلث، مع أن الثلث كثير، بل يوصي بأقل من الثلث، كما قال ابن عباس: وددت لو أن الناس عدلوا عن الثلث إلى الربع. يقول سلم: الثلث والثلث كثير. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة. نعم. أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله. يعني النصف. الثلثين قال، النصف قال، الشطر يعني النصف قال. نعم. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. نعم، يعني لا بأس بالثلث لكنه كثير، الأفضل إن كان أقل من الثلث، كما قال ابن عباس: وددت لو أن الناس عدلوا من الثلث إلى الربع. يقول سلم: الثلث والثلث كثير. نعم. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. نعم. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. نعم، هذا مرض سعد رحمه الله في مكة، لما هاجر ورجع إلى مكة مرض هناك، فخشي أنه إيش يموت في مكة، قالوا: خلف يا رسول الله في مكة. قال: لا، لأنك، فأتاه نفسه بزورة، قال: يا رسول الله، ليس عندي إلا ابنه. هذا كان في أول أمر، ثم ذاك شافاه الله ورزق بذرية سعد بن أبي وقاص، قال: يا رسول الله، ليس عندي إلا ابنه، وأنا عندي مال، هل أتصدق بثلثين يعني أوصي به؟ قال: لا. قال: النصف الشطر؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث يعني لا بأس، والثلث كثير، يعني الأفضل يكون أقل. ثم قال: يا سعد، أنك أنتظر أولادك أغنياء خير ما ينتظرهم عالة. عالة يعني فقراء يتكففون الناس من الكف، يمدون يدهم للناس يسألون الناس، مأخوذ من الكف، كف السائل، يتكففون الناس. فقال يا سعد إنك لا تنفق نفقة تبتغ بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في فم امرأتك، يعني حتى ما توضع في فم امرأتك إذا احتسبته عند الله فهو صدقة. يقول سلم وأعظم دينار ينفق الرجل على أهله، أعظم دينار. فلو قال أعظم الصدقة ما ينفق الرجل على أهل بيته، كل حديث صحيح. فقال حتى ما تضع في فم امرأتك من طعام أو شراب إذا احتسبته كتب لك صدقة. فالشاهد في هذا الوصية، وهي تكون في الثلث وأقل، والأفضل أقل، لكن الوصية تكون لغير الورثة، تكون لغير الورثة. قال ليس عندي من يرثني إلا ابنه، البنت واحدة، البنت لها النصف لأنها واحدة ليس عندنا آخر. وإن كان سعد ليس له ذرية ولا أب ولا أم ولا أخوة، يرجع الباقي أيضا للبنت، يسمى الرد يرجع للبنت، والثلث هذا يخرج من الوصية. فالشاهد هذا فيه أن الوصية تكون لغير الوارث، كما قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، رواه أصحاب السنة. جوز بعض العلماء يجوز الوصية للوارث بشرط إذا رضي بذلك الورثة، لأن يروى لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. مثلا الشخص عنده زوجة وعنده مثلا 4 أولاد ذكور و4 بنات، مثلا عنده زوجة وعنده 4 أولاد، 4 ذكور و4 بنات. قال الزوجة لها الثمن، الثمن قليل، سوف أوصي لها مثلا في البيت الفلاني للزوجة، فيوصي في البيت للزوجة. نقول هذه الوصية لا تجوز، غير نافذة. لماذا؟ لأن الزوجة وارثة ترث. لكن لو أن الأولاد قالوا نحن البيت نعطيه للوالدة جاز ذلك إلا يشاء الورثة. نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. نعم، قضوا يعني عدلوا يعني تركوا الثلث وذهبوا إلى الربع. يقول الشيخ ابن عثيمين يقول الأفضل الخمس، واحد من خمسة الخمس، يقول هذا الأفضل واحد من خمسة، اترك شيء لأولادك. قال واعمل وصية بالخمس، واحد من خمسة، يعني ليس الربع، أقل من الربع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى باب الفرائض. انتهى من الوصايا وانتقل إلى باب الفرائض. أوصى والآن مات في الفرائض. قبل أن توزع التركة، والفرائض جمع فريضة، وهي قسمة التركات، قسمة التركة، وتسمى قسمة المواريث. إذن الفرائض جمع فريضة وتسمى قسمة التركات وقسمة المواريث بمعنى واحد. وقبل قسمة الفرائض ينظر إن كان فيه وصية أخرج إيش الوصية، إن كان عليه دين أخرج الدين، إن كان يحتاج إلى تجهيز كفن وغيره أخرج أيضا من المال لأجل تجهيزه، والذي يبقى هو للورثة. والورثة منهم من يرث بالفرض، ومن يرث بالتعصيب، منهم من يجمع بين الفرض والتعصيب. قبل أن أتكلم على هذا، الميراث له أسباب وله موانع. أسباب الميراث ثلاثة، أسباب ثلاثة: إما نسب، الفروع، الأصول، الحواشي، نسب، وإما سبب الزواج، وإما ولاء العتق. هذه أسباب. فهي سبب ولاء ونسب وسبب ونسب، ما بعدهن في المواريث سبب. هذه المواريث ثلاثة. وهناك موانع تمنع الميراث: أن يكون كافرا، الكافر ما يرث أبدا، لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يتوارث أهل ملتان، لكن اختلفوا في مسألة واحدة: إذا كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام ولا زالوا ورثة مسلمين ومات، هل الورثة يرثون ماله أم لا؟ هذه المسائل التي يعني اختلف فيها أهل العلم. من قال أنه لا يرث المسلم من الكافر شيئا قال ما يتوارثون، ومن قال يرثونه، وهذا هو الأقرب، أن المال ما يعطى الكفار بل يرجع إلى أولاده المسلمين هم أحق به، قال بهذا القول. فالمسألة مسائل الخلاف، في المسائل الخلاف. قالوا لا يرث المسلم الكافر، أي الكافر الأصلي، الكافر الأصلي وليس المرتد، هكذا قالوا، الأصلي وليس المرتد. هذا يعني قول في هذه المسألة. إذن الكفر هذا أول إيش مانع. الثاني القتل. القتل نوعان: إما بحق أو بغير حق. القتل بحق يعني أنت الذي تباشر القتل، تقوم مثلا بقتل اللصوص، بقتل اسمه قطعين الطريق مثلا، أو من قتل مسلما أنت الذي تقوم بقتله، لأن هذه وظيفتك من ولي الأمر، يسمونه القصاص. القصاص اللصوص الذين يقطعون الطريق على الناس، يأخذون أموالهم ويقتلونهم، هذا عليهم حد الحرابة، قتل. من قتل نفسه يقتل. فلو أن الإنسان هو القصاص والذي يقوم بإيش؟ بالقص، وجاء مثلا ابن له أو أخ له وقام عليه الحد، هل يرث أم لا؟ قال نعم يرثه، لأن هذا قتل بحق. الثاني قتل بغير حق، وهذا له حالات. الحالة الأولى إذا كان عمد، هذا ما يرث، تقول سلم لا يرث القاتل من المقتول شيئا، لا يرث القاتل من المقتول شيئا. الحالة الثانية إذا كان القتل بغير عمد، يعني كان هو يقود السيارة ومعه والده ثم حصل لهم حادث ومات الوالد، هل يرث ابنه السائق أم لا؟ يرث أم لا؟ قالوا ما يرث. يقول أكثر العلماء، لماذا؟ قالوا خلاص لا يرث القاتل المقتول شيئا، لعله تعمد يعمل حادث حتى يموت أبوه، لعله تعمد هذا. قال القول الثاني قول لا يرث، ما كان في من خطأ فإنه يرث، لأنه لم يتعمد ذلك. شخص حفر بئرا ثم جاء أبوه وصعد في البئر ومات، نقول ما ترث أنت الذي حفرت البئر؟ لا يرث. فقالوا ما كان من خطأ، الصحيح أنه يرث، الصحيح أنه يرث. هذا القتل. الثالث الرق. الرق شخص كان عبدا ثم اعتق سيده، اعتق سيده وليس له وارث يرث إلا أخوانه، أخوانه لا زالوا رقيق، ما يرثون، ما يرثون. ويمنع المرء من الميراث واحدة من عين ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. يقول هذه إيش؟ موانع. إيش موانع؟ للإرث. إذن عرفنا أسبابه: إما أن يكون نسب، أو يكون سبب يعني زواج، أو يكون إيش؟ الولاء، وموانعه إما قتل وإما كفر وإما إيش قلنا الرق. وأما الناس الذين يرثون منهم من يرث بالفر ومنهم من يرث بالتعصيب ومن يجمع الفر والتعصيب، الرجال الذين يرثون الآباء وصاعد الأب يرث وصاعدة، الأبناء الذكور ابنك ابن ابنك ونازلة، الأخوة الأشقاء وأبناء الأخوة الأشقاء، الأخوة لأب وأبناء الأخوة لأب، الأخوة لأم فقط ليس أبناءهم، الأخوة لأم، الأعمام الأشقاء وأبناءهم، الأعمام لأب وأعمامهم وأبناءهم، والزوج والمعتق، هذا هم الرجال. أما النساء الأم والجدة، يقال الأم وصاعدة الجدات، والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والبنت وبنت البنت والزوجة والمعتقة، هؤلاء هم يعني الذين يرثون، وكل شخص له ميراث وبعضهم لا يرث يحجب إما حرمان وإما نقصان، فكل هذه الأمور موجودة في كتب الفقه. أنا أول حقيقة كنت أتمنى أن تكون رسالة خاصة في المواريث نشرحها حقيقة، لأن الناس لازم في هذه البلاد بحاجة إلى معرفة المواريث وكيف يحسبون التركة وكيف يوزعون التركة، لكن الوقت أصبح يعني يخسر شيئا فشيئا، لكن الحمد لله على كل حال. هناك أناس أبدا ما يحجبون من الميراث أبدا، يحجبون على كل حال، من هم؟ الأب والأم والزوج والزوجة والأبناء، هؤلاء أبدا ما يحجبون أبدا، يعني حجب حرمان يحجبون إيش نقصان، لكن حرمان أبدا ما يحرموا، والبقية هم الذين أما نقصان وأما حرمان البقية، أما هؤلاء لا. والفروض المقدرة في كتاب الله، هناك من يرث النصف، هناك من يرث الربع، هناك من يرث إيش الثمن. النصف كم نصفه؟ الربع. الربع كم نصفه؟ الثمن. وهناك من يرث الثلثان أو الثلث أو السدس. أما بالنسبة للثمن، الثمن لا يرث إلا شخص واحد فقط، من هو؟ الزوجة أو مجموعة زوجات، متى؟ إن كان الميت ابن من هذه الزوجة أو من زوجة أخرى، إما من هذه الزوجة أو من زوجة أخرى. الربع لا يرث إلا اثنان فقط، الزوجة ها إذا كان ليس للميت أولاد، أو الزوج إن كان إيش للزوجة إيش أولاد منه أو من غيره. طيب النصف كم يرثه؟ خمسة، الزوج إذا ليس هناك إيش ولاد، والباقي نساء، البنت كانت واحدة ليس معها أخ معصب ولا مشارك عن بنت، يعني اسم أخت عفوا اسم بنت مثلها، بنت الابن ترث النصف إن كانت أيضا واحدة ليس معها معصب يعني ابن مثلها ولا إيش مشارك يعني بنت. الأخت الشقيقة لها النصف كانت واحدة أيضا بشرط عدم الفرع الوارث والمشارك والمعصب. والأخت لأب لا أيضا النصف، عدم وجود المشارك، عدم وجود المعصب والفعل الوارث، والأخت إيش الشقيقة، هؤلاء خمسة. أما الثلثان فهذا للبنات الأربعة هؤلاء إذا كانوا جمع، جمع بنات، جمع بنات ابن، جمع أخوة اسمها أخوات شقائق، وجمع إيش؟ أخوات لأب. طيب الثلث الأم عند عدم وجود الأولاد أو الجمع من الأخوة. الجمع من الأخوة إذا كان الأب والأم الأخوة ما يرثون، لكن سبحان الله يحجبون الأم من الثلث إلى إيش؟ إلى السدس. والأخوة الأم لهم إيش؟ الثلث إذا كانوا مجموعة، وليس للميت وارث إلا إيش؟ إلا هم. أما السدس فكثير الذين يرثون السدس، الأب مع وجود الأولاد، الأم مع وجود الأولاد، الجد والجدة، وهكذا الأخ الأم إذا كان لوحده، وهكذا. فهذا يقول يعني مسائل التركات والمواريث يعني من أهم ما ينبغي الإنسان أن يعرفه، وهي مبنية على الحفظ، مبنية على الحفظ، على الحفظ. لكن يعني حسبنا هذه رؤوس الأقلام التي ذكرناها. أما التوسع ينبغي أن تكون كتاب خاص في مسألة المواريث، الفروض والتعصيب والحرمان والحجب، وكيف يعني قسمة المواريث، وكيف يكون الرد، وكيف يكون العول. كل هذا يعني تحتاج إلى كتاب مفصل، لأن علم المواريث أخوة علم مستقل، علم مستقل. ليس كل أحد يتقن علم المواريث، لكن من أتقنه يسمى إيش؟ الفرضي. نعم، فحسب يعني ما ذكرناه في مسألة المواريث. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. نعم. وفي رواية أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. نعم. ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. يعني مات رجل وترك أربع بنات وأب، كم للبنات؟ الثلثان. والأب له كم؟ السدس لوجود البنات. طيب بقي مال الرد، المال هذا اللي بقي لمن يكون؟ للأب لأولى رجل ذكر. انظر كيف ألحق الفرائض بأهلها، أعطينا البنات الثلثين نصيب الجمع من البنات، وأعطينا الأب السدس لوجود البنات، وما زاد يعطى للأب، فما بقي فلأولى رجل ذكر. أولى يعني إيش؟ يعني أقرب. أولى إيش؟ يعني أقرب، أقرب رجل ذكر. فهذا معنى إيش؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا قسمنا المواريث وبقي مال يعطى المال لأقرب رجل، لأقرب رجل للميت. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ رباع يعني أراضي. الرباع تطلق على الأراضي والبيوت، يسمى رباع. نعم. قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ الدور يعني البيوت. أصل الدار القرفة، الدار تسمى القرفة، لكن تطلق على البيت أيضا. نعم. ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. هذا الشاعر، هذا مانع من الموانع. إذا كم موانع للإرث عندنا؟ ثلاثة: الكفر والقتل وإيش؟ والرق. نعم، هو الكفر. نعم نعم. بعد قال، انتهى الباب، أذكر صح؟ النكاح بقي حديثين. نعم. ها الدور ايه البيت اسم اصل الدار. الدار تطلق على الغرفة لكن اطلق على البيت كله. ايه من اجزائه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. نعم صحيح. نهى عن بيع الولاء. الولاء العبد إذا أعتق يسمى مولى فلان. فإذا أعتق العبد أصبح حرا، لا يباع ولا يوهب. ما تقول يا فلان أعطيك هذا العبد هبة، لا، انتهى، أصبح حرا. والولاء لك، إذا مات العبد أنت ترث منه. فذكر في باب المواريث أي أن السيد الذي اعتق العبد إذا مات العبد عنده مال فأنت ممن يرثه، لأنه أصبح الآن حرا، مولى لك أنت، مولى لك، الولاء لك. فالولاء سبب من أسباب إيش؟ الميراث. فذكر في هذا الباب، فبين عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا أعتق أصبح حرا، لا يباع ولا يوهب، وإذا مات وكان له مال الذي اعتقه يرث مع الورثة، يرث مع الورثة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن. خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. نعم. قالت عائشة في بريرة ثلاث سنن. أولها أنها لما أعتقت خيرت بين زوجها. ذكرنا أن الزوج إذا كان رق، إذا كان عبدا، والزوجة كانت عبدا ثم اعتقت، هنا ينفسخ العقد، عقد النكاح ينفسخ، عقد النكاح. إن شاءت رجعت له، وإن شاءت أمضت الفسخ. فكان زوجها المغيث يحبها حبا شديدا ويريدها، لكن هي تأباه ترفض، فكان يمشي خلفه ويبكي من حب لها وترفض. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بريرة، هل رجعت إلى مغيث؟ قالت: يا رسول الله، أشفاعة هو أم أمر؟ قال: لا، بل شفاعة. قالت: لا حاجة لي في مغيث. يعني في بيان أن ليس كل شفاعة مقبولة تقبل. النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ما قبلت شفاعته. فالإنسان يبذل الأسباب، إن قبلت شفاعة الحمد لله، وإن لم تقبل فالحمد لله. والسنة الثانية أنها أهدي لها أو أعطي لها لحم صدقة، لأنها فقيرة وعنه أرضاها. فجاءت تطبخ عند عائشة. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليهم الصدقات، إنما هي أوساخ الناس. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأن رأيت البرمة، الغدر الذي يوضع فيه. قالت: نعم يا رسول، هذا لحم تصدق به على بريرة. قال: تصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الصدقة، وإن أهدت لنا منه. قال: عليها صدقة وعلينا هدية. فلا بأس الإنسان إذا تصدق عليه بزكاة فطر مثلا أو ذلك يهدي جيرانه منه، لا بأس، تصدق به بلحم من أضحية، لا بأس أن يهدي جيرانه، فتكون هدية ولا تكون من باب الصدقة. حتى لو كانوا أغنياء، حتى لو كانوا تحرم عليهم الصدقة، يكون لهم باب الهدية، والهدية لا بأس بها، تهادوا تحاب. والثالث الولاء، وأن الولاء سبب من أسباب الإرث، سبب من أسباب الورث. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، من أعتق الرق ثم مات الرق وكان ثريا سيده يرث مع الورثة. نعم نعم. باب النكاح. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. نعم، كتاب النكاح. النكاح هو عقد، عقد يفيد استمتاع الزوج كلا الزوجين بالآخر، عقد يفيد استمتاع كلا الزوجين بالآخر، هذا هو النكاح. هو عقد يفيد استمتاع كلا الزوجين بالآخر، وهو من سنن المرسلين، وهو من سنن المرسلين، وتدور عليه الأحكام الخمسة الفقهية. قد يكون واجب وقد يكون محرم، قد يكون مكروه، قد يكون مستحب، قد يكون مباح. الأحكام الشرعية الخمسة تدور على إيش؟ النكاح. يكون واجب إذا خشي على نفس الزنا يجب عليه أتزوج، ويكون محرم إذا تزوج امرأة في عدتها، هذا محرم. أو هو مثلا كان متلبس في الحج بالنسك وعقد على امرأة، يكون محرم. ويكون مكروها النكاح، يكون مكروه، قالوا إذا كان يعني أراد النكاح يعني وليس عنده شهوة للنساء، قدرة على النساء، يكره في حقه. لماذا يكره؟ أنه سوف يظلم هذه المرأة، يظلم هذه المرأة. ويكون مستحبا لمن لا يخشى على نفسه الزنا، يستحب في حق الزواج. ويكون مباحا، مباحا قالوا هذا للعنين الذي يعرف أنه ليس له شهوة، والمرأة أيضا كبيرة فيباح له، من باب يعني من باب الإباحة فقط، يباح لهم إباحة. والنكاح له شروط وله أركان، له شروط وله أركان. من شروط النكاح الولي، لابد من وجود إيش؟ ولي. لا نكاح إلا بولي. أي امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فهي زانية، ومن كانت ليس لها ولي فإن السلطان أي القاضي هو يكون الوالي لها عنها. السلطان ولي من لا ولي له، من لا ولي له. الثاني التعيين، تعيين الزوجين، الزوج فلان والزوجة فلان، هذا هو الشروط. أما الأركان الإجاب والقبول، زوجتك رضيت، لا بد من الإجاب والقبول. فمن أراد مثلا أن يعقد يبدأ بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له، ما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. قال: قل يا فلان زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهر الذي بيننا. ثم يقول الآخر: قل يا فلان قبلت الزواج من فلانة، هذا قبلت خاص، وقع النكاح، هذا هو إجاب وقبول. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. نعم. ابن مسعود كما جاء في البخاري لما كان كبيرا في السن تجاوز 60 وكان قريبا من 70، وكان هو وعلقمة من طلابه من الكوفة، كانوا في الحج، فوجد عثمان بن عفان أرضاه فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا أزوجك شابة؟ تعد لك ما مضى من شبابك. فقال: ألا أزوجك جارية، يعني فتاة صغيرة، تعد لك الشباب؟ فقال: يا قال سمعت سلم يقول: يا معشر الشباب، ما استطاع فيكم الباءة فلا تزوج. الباءة إلى القدرة على النكاح، مالية وبدنية، مالية وبدنية. فمن لم يستطع يعني لا باعة له، عليه بالصوم، فإن له وجاء، وجاء يعني وقاية يقيه من الوقوع في الزنا والتفكير في المحرمات. فبين عليه الصلاة والسلام أن النكاح إذا كان شابا وقادر بماله وبدنه فإنه يتزوج، أما كان لا قدر له فإنه عليه بالصوم، فإنه له وجاء. فهذا فيه الحث على النكاح: يا معشر الشباب، ما استطاع منكم الباءة فلا تزوج. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، من رغب عن سنتي فليس مني، يعني أن النكاح من سنن المرسلين، النكاح من سنن المرسلين، فلا ينبغي الإنسان إذا كان قادرا على النكاح أن يتركه، أن يترك النكاح، بل واجب عليه إذا كان قادرا أن يعجل بذلك ولا يترك. هؤلاء ثلاثة من الصحابة، قال أحدهم لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، أبغى أعزب حتى أتفرغ للطاعة. وقال آخر: أما أنا فلا أنام، يعني أقوم الليل كله. وقال آخر: أما أنا لا أكل اللحم، يعني صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالشاهد من هذا أن النكاح من سنن المرسلين، كل أنبياء لهم أزواج وذرية، أزواج وذرية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. التبتل ترك النكاح، ومنه قيل لمريم عليها السلام: البتول. نعم، عثمان بن مضعون أراد أن يتبتل، يعني يعتزل النساء وينقطع للعبادة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا رهبانية في الإسلام. هذا فعل الرهبان، رهبان النصارى، الراهب لا يتزوج، ينقطع عن النساء ولا يتزوج، ونحن لا رهبانية عندنا في الإسلام. فنهى عليه الصلاة والسلام عن التبتل، نهى عن التبتل. فهو قال: الاختصاء، يعني يخشي نفسه حتى افتذب الشهوة تماما، فنهي عن ذلك، نهي عن ذلك. هذا في بيان أنه لا يجوز التبتل، من كان قادرا بماله وبدنه عليه أن يتزوج، وأن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله، أنكح أختي ابنة أبي سفيان. قال رحمه الله تعالى: عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أنكح أختي ابنة أبي سفيان. قال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية. وأحب من شارك وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: أنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي ببناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب عاتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة. نعم، هذه محرمات النكاح، المحرمات في النكاح التي يحرم على الإنسان أن يجمع أن يتزوجها، منها أن يجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، إلا ما كان في الجاهلية إذا كان عنده أختين يخير بين إحداهما ويطلق الأخرى إذا أسلم. فأم حبيبة أرادت أن يسلم يتزوج أخت لها، فقال لها: لا تحلي. فقالت: لكن سمعت رسول الله أنك أردت ابنة أبو سلمة. قال: إنها لا تحلي، إنها ربيبتي، الربيبة بنت الزوجة، بنت الزوجة ولها حالتان، الربيبة ابنة الزوجة ولها حالتان. الحالة الأولى إذا عقد على الزوجة ولم يدخل بها، طلقها ما دخل بها، جاز له أن يتزوج الربيبة، جاز له أن يتزوج الربيبة. أما إذا عقد على الزوجة ودخل بها يحرم عليه النكاح بالربيبة، الأم طلقها، الأم ماتت، يحرم عليه. أما إذا مجرد العقد ولم يدخل بالأم فإنه إيش جاز له إيش أن يأخذ الربيبة. أما العكس، شخص عقد على بنت، عقد على بنت ما دخل بها إلى الآن، فلما رأى أمها وإذا بأمها أجمل منها قال: لا، أنا سوف لا أريد البنت، أطلق البنت وأزوج الأم، هل يجوز؟ ما يجوز. إذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها بمجرد العقد، بمجرد العقد، ما أن يعقد عليها حرمت الأم خاص. أما إذا عقد على الأم، عقد على الأم لا تحرم البنت إلا بالدخول. واضح الفرق الآن؟ نعم. فهذه من المحرمات، لا سيما أنها قال ابنة أخي في الرضاع، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن ما المحرمات من النسب؟ أمك وصاعد الجدات، بنتك ونازلا، أختك وبنتها، ابنة الأخ، عمتك، خالتك، والرضاع كالنسب تماما، كالنسب. في بعض البلدان الإسلامية يحرمون ابنة العم وابنة الخال وابنة العمة وابنة الخالة، هذه الأربعة حكم الأخت، من تزوجها قد يقتل، وقع على محرم عندهم. هذا موجود في بلاد الشيشان، في بلاد الشيشان إذا خطب ابنة عمه أو ابنة خاله أو ابنة عمته أو ابنة خالته فقد وقع في باب من أبواب الزنا عنده، وقد يقتل. فإذا هرب هو وهي يتبرون منه لأنه وقع على ذات محرم عنده، هكذا. هذا شك أنه من الجهل، من الجهل. ابنة العم ليست من المحرمات، ولا ابنة العمة ولا ابنة الخال ولا ابنة الخال، بل هؤلاء يباح لك النكاح بهم. نعم. وأيضا من المحرمات زوجة الأب وزوجة الابن، هذا أيضا من المحرمات. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال عروة قال عروة قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة قال له ماذا لقيت قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة الحيبة الحالة بكسر الحاء قصة ثابتة أحسن الله إليك قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نعم هذا أيضا من محرمات النكاح لا يجمع بين المرأة وعمتها لكن لو ماتت المرأة أو طلقها لك الزواج بعمتها ولا يجمع بين المرأة وخالتها لكن لو طلقها أو ماتت له الزوج عمتها سكات عمتها نسبا أو رضاع خالتها نسبا أو رضاع هذا جاء في السنة يحرم بين الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لأجل أن لا تكون قطيعة أرحام لا تكون قطيعة أرحام فهذا جائز هذا من محرمات النكاح يجوز إذا طلقت العمة أو ماتت نعم طيب أحسن الله إليك قال رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن العلماء وقت الشيخ يقولون أن المحرمات تنقسم إلى قسمين المحرمات تنقسم إلى قسمين الأول محرمات إلى أبد أبد الأبد البنت أبد الأبد بنت البنت أبد الأبد بنت الأخ العمة الخالة الجدة زوجة الأب زوجة الإبن هذا أبد الأبد تبقى محرم عليك والثاني محرمات إلى أمد يعني إلى مدة معينة إلى أمد أخت الزوجة إن مات الزوج لك إيش أن تزوج أختها طلقت الزوجة أن تزوج أختها عمة الزوجة يجوز أن تزوج الزوجه أن تزوج إيش عمتها خالة الزوجة يجوز أن تزوج إيش خالتها يعني محرمات إلى أمد يعني إلى مدة معينة فقط نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج نعم يعني أن الشروط في النكاح معتبرة المسلمون على شروطهم فالشروط في النكاح إذا شرطت عندنا شروط النكاح والشروط في النكاح شروط النكاح قبل العقد الولي وإيش وتحديد الزوجين هيكون قبل إيش العقد أما الشروط في النكاح التي تكون في العقد مثلا تشترط لها بيت تشترط تشترط أن لا يتزوج عليها تشترط هذا شرط معتبر لا تدد النساء لعملت به فهذا شروط معتبرة نعم إذا شرطت في العقد فإنه يجب الوفاء بهذا الشرط فإذا وافق الزوج ولم يفي بالشرط لها طلب الفسخ فسخ النكاح لأنه لم يفي بشرطها نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ليس بينهما صداق نعم هذا من النكاح المحرم الشغار يقول يا فلان زوجني ابنتك وزوجك إيش ابنتي أو يقول زوجني أختك وزوجك إيش أختي أو عمتك وزوجك عمتي وهكذا يسمى البدل يسمى البدل هذا يسمى زواج الشغار يبادل امرأة بامرأة أعطيك أختي زوجة لك وأعطني أختك زوجة لي يسمونه البدل تبادلوا، هو زوج أخته وهذا زوج أخته، هذا محرم ولا يجوز. نهى عن الشغار، قالوا ما الشغار؟ قال أن يزوج رجل أخته والآخر أخته لا مهر بينهما، يعني بدون مهر، فهذا محرم من الأنكحة المحرمة الشغار. لكن لو أن إنسانا خطب امرأة وزوجوا ثم أتام قال نحن زوجناكم ألا تزوجونني فلانة، هذا لا بأس، لأنه ليس لم يكن في اتفاق بينهم في أول أمر، لأن الشغار هو الاتفاق في أول أمر قبل النكاح، زوجني وأزوجك. أما إذا زوجوه وراء مثلا أخته أو راء أمه أو راء عمته وقال هل زوجتني فلانة، هذا لا بأس. نعم. واختلف العلماء إذا كان فيه مهر، إذا قال أزوجك أختي بمهر 50 وتزوجني أختك بمهر 50، هل يكون شغار أم لا؟ قالوا أيضا شغار، لأن الشغار يكون على البدن. وقال بعضهم إذا سمي المهر فلا شغار، إذا سمي مهرا فلا شغار. لكن لا شك الإنسان ينبغي عليه أن يجتنب الشغار حتى لا يقع في الحرام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. نعم، أيضا هذا من النكاح المحرم، من محرمات النكاح المتعة، والمتعة هي النكاح إلى مدة معينة، النكاح إلى مدة معينة، يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر شهرين، مدة معينة، فإذا انتهت المدة انفسخ العقد تلقائي بدون طلاق، هذا سمى المتعة. كانت جائزة في أول الإسلام ثم حرمت يوم خيبر، أمر صلى الله عليه وسلم أبا طلحة ينادي إن الله ورسوله يحرم المتعة والحمور ولحوم الحمر الأهلية، الحمار الذي يعيش بين الأهالي، يأتي في كتاب الأطعمة. أما المتعة فإنه محرم إلى قيام الساعة. قالوا مثل المتعة النكاح بنية الطلاق، النكاح بنية الطلاق. قال الإمام أحمد النكاح بنية الطلاق متعة، لكن الفرق أن المتعة أعلن أنها متعة وهذا أخفى بقلبه المدة، لكن أعلن المدة شهر، هذا أخفى بقلبه المدة. أما ما يسمى بنكاح السر، نكاح السر، وهذا يعني موجود، كان يسمى قديما النهاريات، ذكر ابن قدامة في المغني نكاح النهاريات، يعني يأتيها بالنهار يقضي حاجته ثم ينصرف عنها، يسمى يعني نكاح السر، وسمى المسيار، وسمى المسيار. هذا يعني قالوا بأن الشروط موجودة، الشروط موجودة، الولي والشهود والعقد موجودة الشروط، لكن يعني ما أظهره، ويعني هذا رخص في العلماء، قال لأن الشروط يعني موجودة، شروط النكاح، لكن في المسيار يعني المرأة يعني تتنازع عن يعني النفقة والسكنة، أن يعني تتنازل عن بعض الأشياء، عن بعض الأشياء، فهذا رخص في بعض العلماء. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: اصمت. قال: أن تسكت. نعم. لا تنكح الأيم، الأيم المطلقة الثيب، حتى تستأمر، يقول يعني يا فلانة إن فلان أتاك خاطر، هل تقبلين به؟ قالت نعم، زوج. قالت لا، لا يزوج، يعني لابد إيش أن يأخذ إيش رضاها. أما البكر، البكر تستحي، البنت الصغيرة تستحي، فإذا سكتت هذا دليل على إيش؟ على الرضا. قال ابن حزم: الثيب اسمه البكر، إذا سكتت دل على الرضا. أما إذا قالت نعم عندك باطل لا يجوز، لابد أن تسكت. الآن البنات يتكلمنا لأنه ليس يدك السابق. إيه نعم. فقال ما أذنها؟ يعني كيف نعرف أنها راضية؟ قال أن تسكت. قال أذنها صماتها في الصحيح. فإذا سكتت أو رفعت رأسها، هزت رأسها أو بكت بكاء الفرح مثلا، أو قالت نعم، كل هذا جائز لا بأس. أما من استدل بهذا وهم الأحناف أن البكر أحق، أن الثيب أحق بنفسها من وليها، وأنه يجوز للثيب أن تزوج نفسها بدون ولي، هذا قول باطل. إن المراد أحق بنفسها من وليها أي أن الولي لا يجبرها على النكاح، لا يجبرها على النكاح. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقال عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا ولي له، وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فهي زانية، فهي زانية. أحاديث كلها في السنن وكلها ثابتة. وأما الأيم حق بنفسها من وليها يعني أنه ما يجبرها إجبارا، ما يجبرها إجبارا، ليس معناه أنها هي تكون ولية لنفسها كما يقول الأحناف، لكن هذا باطل. إن المراد يعني أنها ما تجبر. فهذا فيه يعني بيان أن المرأة المطلقة لابد أن يؤخذ موافقتها في النكاح. أما البنت البكر إذا سكتت فهذا يعني يكفي. نعم، في بيان الجواز وأنها راغبة في النكاح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي وسيلته ويذوق وسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذه المرأة إذا طلقت سوف يأتي في باب الطلاق إما بينونة صغرى وإما بينونة كبرى. البينونة الكبرى أن تطلق ثلاث طلقات. إذا أراد الزوج إرجاعها ما ترجع لها خلاص، حتى تتزوج زوجا آخر، زواج رغبة لا تحليل، رغبة. الثاني أن يجامعها الزوج، لابد أن يجامعها، يطأها. إذن شرطين: الأول زواج رغبة لا تحليل، إن كان لأجل التحليل النكاح فاسد باطل، لا للأول ولا للثاني، كما قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له. وقال: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل. وألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في هذا الباب سماها إقامة الدليل على إبطال التحليل، وهذا قول الجماهير. وأما ما قال به بعض العلماء فلا عبرة بقوله، وهو يحكى عن المالكية لا عبرة بقوله، المخالفة للنصوص الشرعية. فإذا لابد يكون إيش؟ أولا رغبة لا تحليل، إما يتفق مع الزوج أو يتفق مع الزوجة، أو يقول: أنا أتزوجت ثم أطلق حتى ترجع للزوج. ثلاث حالات كلها حرام. الثاني أن يجامعها، عقد عليها وطلقها ما تحل الزوج، دخل عليها الغرفة ثم خرج ما تحل الزوج، لابد إيش؟ أن يقع إيش؟ إجماع، حتى يقع إيش؟ عسيلتها. قالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني وأبت طلاق إيش؟ طلاق إيش البتة؟ بينونة كبرى يسمى، وتزوجت عروة، وإن له هدبة كهدبة الثوب. إيش هدبة الثوب؟ يعني ما يستطيع الجماع، كالثوب هكذا ما يستطيع الجماع. وقال: لعلك أردت رفاعة. قالت: نعم يا رسول الله. قال: لا، حتى عش يحصل جماع، حتى ذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. فدل على أنه إذا عقد عليها وهو راقب بها راقب ثم طلق قبل الدخول ما تحل الزوج الأول، لكن إذا نكح رغبة بها ودخل بها وجامعها ثم طلقها نعم حلت الزوج الأول إذا أراد الرجوع إليها. فهذا الشاهد أن المرأة المطلقة ثلاثا إذا ثبت طلاقها ثلاثا بيونة كبرى فإنها لا تحل الزوج الأول حتى إيش ينكح زوجا آخر زواج رغبة لا تحليل، وثقل إيش أن يدخل بها يعني يجامعها. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من السنة إذا قال الصحابي من السنة أخذنا في علوم الحديث أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من السنة إذا تزوج الرجل البكر أقام عندها سبع أيام يمكث عندها فيه، فإن كان عنده أكثر من زوجة قسم، قسم يعني إذا كان عنده زوجات زوجتان ثلاثة أربعة تكون هي مثلا الرابعة يقسم بين الزوجات. أما إذا كانت ثيب مطلقة أو أرملة أقام عندها ثلاثة أيام ثم قسم بينه وبين زوجاته. قالت أم سلمة لما دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عندها ثلاثة أيام قالت: يا رسول الله هل سبعت لي؟ يعني هل لم كانت عندي سبعة أيام؟ فقال: يا أم سلمة إذا سبعت لك سبعت لنسائي، يعني كل امرأة سبع أيام سبع أيام ثم أتيك. فهذا يا إخوة في بيان أن من يعني عدد الزوجات يجب في حقه القسم، والقسم هو المبيت. أما القلب، القلب غالبا يميل للصغيرة لا سيما إذا كانت جميلة، هذا شيء معروف، فطرة فطر الله الناس عليها. لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول: من تزوج زوجتين ومال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ويروى في حديث الضعيف: اللهم هذا قسمي فيما أملك يعني بدني فلا تلمني فيما لا أملك، يعني القلب، القلب. فالقلب أحيانا أو غالبا يميل إلى الصغيرة لا سيما إذا كانت بكرا بخلاف الكبيرة، بخلاف الكبيرة. فالشاهد أن الإنسان متى ما كان عنده زوجات وجب عليه القسم، المراد بالقسم أي المبيت، أي المبيت، لا يشترط الجماع إنما يبيت عندها، يبيت عندها. نعم، ففي قصص طريفة لكن التسجيل لا أريد أن نتكلم. نعم الحمد لله يقطع شجاج. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. من آداب النكاح إذا دخل على الزوجة أن يقول الدعاء، يضع يده على رأسها ويقول الدعاء بقلبه: اللهم يسر خيرها وخير ما فيها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما جبلت عليه، يقوله بقلبه خفيف. وقبل الجماع أن يقول: بسم الله، اللهم اجنب الشيطان اجنب الشيطان ما رزقتنا. بعضهم قال: والله عمري الآن تعدى التسعين ولا مرة يقول ذكرت هذا الدعاء سبحان الله أثناء الجماع. أذكره لما يقول والله يقسمني والله يا شباب ما أذكر. فسبحان الله أحيانا الشيطان إخوة ينسى ابن آدم، لماذا حتى يعني ينزق على هذا الصغير يعني حتى يمسه؟ قال انه ان قدر بينهم ولدا لن يمسه الشيطان، يعني يكون صالحا باذن الله. فالشاهد ان هذا الدعاء يكون قبل قبل الجماع. أما إذا جامع وانتهى انتهى الدعاء، تذكر أثناء الجماع انتهى الدعاء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: اللهم اجعل الشيطان جلس نفسه. هل يرفع يديه في الدعاء هذا أم لا؟ نحن قلنا أن رفع اليدين له ثلاث حالات. الحال الأولى ما ثبت فيه رفع اليدين كما جاء في عرفة، في الاستسقاء، فقالوا ما ثبت فيه رفع اليدين ترفع اليدين كالدعاء في عرفة، في على الصفا والمروة، في الاستسقاء. الثاني لم يثبت فيه رفع اليدين كدخول الخلاء، كخطبة الجمعة، كحال الجماع. والحالة الثالثة الذي لم يأتي فيه شيء فقالوا هذا الأصل فيه الأدب أنه يرفع يديه، يرفع يديه. نعم. قال بعده: أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: ألحمه الموت والمسلم. عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: ألحمه أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن عمي ونحوه. نعم. إياكم والدخول على النساء، غير المحارم، تدخل على على على أمك، على خالتك، على عمتك، على جدتك، على زوجة أبيك، زوجة ابنك، يعني على محارمك، أيضا يعني بنات إخوانك، بنات أخواتك. أما ما عداه فلا يجوز، كأخت الزوجة ما يجوز لك ذلك. قال: إياكم الدخول على النساء. قال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ الحمو أخو الزوج. فقال: الحمو الموت. الحمو الموت. فالإنسان يعني لا ينبغي له، كذلك المرأة المسلمة لا ينبغي لها أن تأتي بزينتها لغير زوجها، لا تتكشف إلا يعني تغضر وجهها ويديها إلا لزوجها ومحارمها. أما أنها تتكشف أمام الناس أو غارب الزوج فهذا لا يجوز لها ذلك. كذلك ينبغي على المسلم أن يغض بصره، أن يغض بصره، يغض بصره عن ذلك. بل كان في بعض النساء، في من نساء العرب، تتزوج وتموت والزوج لم يرى وجهها، الزوج لم يرى وجهها، بل إذا رأى وجهها تطلب الطلاق منه. هذا كان عند العرب، بل بعضهم لا زال من القبائل من باب الحياء، حياء من الزوج. حدثني أحد الأخوة يعني وكان كبير بالسن أيضا في السعودية، قال: والله يا شيخ بدر، رأيت وجه أمي مرتين. انظر كيف، قال: والله رأيت وجه أمي مرتين فقط، حياء. ونحن رأينا يعني الوالدة شافها الله امرأة كبيرة، دائما نجلس معها أخمر على وجهها دائما، إلا يمكن ما يعني يندر، ما يندر، اعتدنا على هذا الشيء، اعتدنا عليه. فالشاهد، فكيف إذا كان يعني رجل أجنبي، أخو الزوج، عم الزوج، خال الزوج؟ قال: إياكم أن تدخلوا على النساء، لا سيما الخلوة. إذا اختلى جاء الشيطان، لو أنها أمة زينها في عينك الشيطان. حتى قال أحد السلف، قال: والله لن جعلتوني أمينا على كنوز الأرض كنت أمينا، ولا أمن نفسي على أمة رأسها كزبيبة. يقول: ما أمن نفسي سبت الشيطان. يقول سلم: المرأة عورة، إذا خرجت استشرف الشيطان، يعني زينها في عيون الناس. وقال أحد السلف، قال: لا تخلو بامرأة وإن كنت تدارس القرآن، حتى القرآن لا تخلو، حتى لو كان عبر الجوال، ولا تخطر بالقول فيطمع في قلبه مرض. فهكذا ينبغي للمرأة المسلمة ألا تظهر زينتها إلا لزوجها، لأبيها، لولدها، أما لأخ الزوج أو لعم الزوج أو لأخ الزوج افتثر بزينتها ودش معه وتضحك معه، فهذا شكله ينافي هذه الحديث التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام، قال إياكم الدخول على النساء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب الصداق. باب الصداق، الصداق المهر، المهر. والمهر له حالات، له حالات. الحالة الأولى إذا حدد المهر في العقد، هنا في هذه البلاد من يعقدون يدخل الزوج مباشرة، أليس كذلك؟ يعقد يدخل مباشرة بعد العقد على الزوجة. أي لا، عندنا لا، ينتظر فترة ما يدخل مباشرة. الشاهد إذا عقد وقال المهر 5000 مثلا، قال طيب، ثم طلقها، ما دخل لازم في المجلس، قال اختلفوا وطلقوا، هو سمى المهر 5000، هنا له نصف المهر والنصف لها، لأنه سمى المهر في العقد. أما إذا ما سمى المهر إلى الآن لا شيء له، لا شيء له. أما إذا سمى المهر وأعطاهم المهر ثم دخل على الزوجة ما أعجبته خرج، ليس له المهر، المهر لكل الزوجة. إذن هذه ثلاث حالات: لم يسمى المهر وطلق لا شيء له، يعني ما سمى شيئا. الحالة الثانية إذا سمى المهر وطلق قبل الدخول، المرأة لها كم؟ نصف المهر. الحالة الثالثة إذا سمى المهر ودخل على الزوجة أغلق الباب ثم خرج، وجب المهر كامل لها إذا طلق. هذا بالنسبة إلى الطلاق. أما بالنسبة إلى الوفاة، إذا سمى المهر دخل أم لم يدخل، المهر كامل للزوجة في الوفاة. إذا سمى المهر دخل بها أو لم يدخل بها ومات، يكون المهر كامل للزوجة. الحالة الثالثة إذا تزوج امرأة ولم يذكر لها مهر، ما أعطاها مهر، ثم طالبت هي بعد ذلك بالمهر، قالوا تعطى مهر المثل، كم غالب المهر في تنزانيا؟ كم مثلا شيخ عرفات غالبا؟ يعني طيب تانكا غالبا 800. إذن تعطى مهر المثل وهو ما تأخذه غالب النساء. هذه حالات المهر يا إخوان، ما كان قبل الدخول، الوفاة، وإذا عقد ولم يسمي مهرا تعطى مهر المثل. والمهر كلما كان أقل كان أفضل، والخيرية بالأقل، الخيرية بالأقل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صدقها. نعم، يجوز من عنده أمة أن يعتقها، ويكون العتق مقابل المهر، مقابل الصدق، جاز ذلك. يعني يجوز أن يعتقها ويكون عتق. قالوا بأن المهر لا يشترط أن يكون مالا، قد يكون عتقا، قد يكون منفعة، تعلم القرآن منفعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلة، فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لها، إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست، ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. نعم، هذه الواهبة تقول المرأة للزوج: وهبت لك نفسي. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ليس لأي امرأة جاءت تقول: يا فلان وهبت لك نفسي. لا، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ما قال رسول الله: فلتجعل ايش تهب نفسها لي. ما وهبت نفس للرجل، وهبت للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني أرادها، ما أرادها. فعرف هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد. قال: يا رسول الله، إن لم يكن لك حاجة بها فزوجني إياها. السلطان ولي من لا ولي له، النبي صلى الله عليه وسلم ولي لهم. ما قالت على ايش تهب نفسها لي، يقول الهبة خاصة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ماذا يعني تمهرها؟ أين الصداق؟ قال: عندي إزاري. قال: إذا عطت إزارك لن يكون عندك شيء، التمس ولو خاتم من حديد. ليس من قيل جواز الخاتم من حديد، لأن سلمناها عن خاتم الحديد. قال: إن المراد عني التقليل، التقليل الشيء القليل. يقول ابن حزم: لو حبة شعير. ابن حزم يقول: لو حبة شعير ينعقد يكون مهرا. لأنه قال خالد بن حيز أراد القلة، أراد القلة القليل. فقال: ماذا تهم من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: زوجتك إياه بما تحفظ من القرآن. هذا إيش يكون الصداق؟ إيش منفعة؟ إذن قد يكون الصداق عتق، قد يكون الصداق منفعة. فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لأن هو وليها عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ولي من لا ولي، قلنا السلطان ولي من لا ولي له. فهذا يجوز أن يكون الصداق منفعة تعلمها أو نحو ذلك. نعم نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. نعم، أن يسلم رأى عبد الرحمن بن عوف عليه زعفران. الزعفران نوع من نوع الطيب خاص في النساء، خاص في النساء. أما الرجل ما يتزعفر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، نهى. فلما رأى الزعفران على عبد الرحمن عرف أنه إيش كان مع امرأة. العريس دائما يكون إيش راحة المرأة تختلط به، ليس كذلك؟ هذا الشيء معروف. فقال: ما هذا يا عبد الرحمن؟ ما هي يعني ما هذا؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة على قدر نواة من ذهب. نواة حبة التمر من ذهب، يعني شيء قليل. فقال: بارك الله لكما. هكذا ينبغي يعني الإنسان أن يدعو لأخيه في الزواج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك ما في خير، يدعوه بالبركة. قال: أولم ولو بشات. أولم ولو بشات، في بين أن وليمة العرس قد تكون قبل الدخول وقد تكون بعد الدخول. ووليمة العرس من باب الإشهار، إشهار النكاح، إشهار النكاح. أسلم أظهر النكاح واضربوا عليه بالغربال، غربال على الدف، والدف يعني للنساء. أعلن النكاح أو قال أشهر النكاح واضربوا عليه بالغربال، يعني بالدف. فهذا من باب إشهار النكاح. فالوليمة أو مثلا وضع لمبات على البيت والناس أتوا، هذا كله من باب إشهار النكاح. نعم. ها؟ أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. كتاب الطلاق، الطلاق هو حل قيد النكاح، هكذا يعرف، حل قيد النكاح، حل قيد النكاح. وهو نوعان: صريح وكناية. صريح وكناية. الصريح كقول أنت طالق، هذا صريح، أو طلقتك، هذا صريح. والكناية: اذهبي إلى أهلك يقول ما تقصد؟ يقول إذا قال قلت أنوي الطلاق فهو طلاق. أما قال لم أقصد شيئا، إنما أردت فقط أني لا أراها، لا يسمى طلاقا. اخرجي إلى أهلك مثلا، اذهبي إلى أهلك، هذا يسمى الكناية. الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، أما الكناية يحتاج إلى نية، أن الكناية يرجع إلى نيته، أما الصريح لا يحتاج إلى نية. والطلاق سواء كان صريحا أو كان كناية قد يكون سني وقد يكون بدعي. الطلاق السني هو الذي يقع بلا خلاف أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، كانت حائض ثم طهرت وطلقها، هذا واقع طلقة بلا خلاف. الثاني أن يطلقها حاملا قد بان حملها. يقول سلم لابن عمر هل طلقتها حاملا أو طاهرة؟ هذا يسمى الطلاق السني. أما الطلاق البدعي أنواع، أوله الحيض، من طلق الزوجة وهي حائض هذا طلاق بدعي. جمهور العلماء أن البدعي يقع، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه لا يقع، وعليه الفتوى في عند سماحة المفتي الآن والشيخ ابن باز قبله أنه لا يقع لأنه بدعي، من عمل عمل ليس عملنا فهو رد، أي مردود عليه بدعي. الثاني طلاق النفاس، نفساء، حكم الحيض بدعي، وأيضا لا يرون وقوعه. الثالث طلاق ثلاث دفعة واحدة، ثلاث دفعة واحدة، طالق طالق طالق دفعة واحدة، هذا يستفسر منه. هل أردت التأكيد أو التفهيم افهمي أنك طالق؟ إن قال والله أردت التأكيد أو التفهيم تكون واحدة، طلقة واحدة. في حديث ضعيف لكن قالوا به العلماء، هو حديث ركانة، أنه طلق زوجته ثلاثة، قال يا رسول الله والله ما أردت إلا واحدة، قال الله، قال الله فاجعلها واحدة، رواه أحمد وفي صحة خلاف. وقال ابن عباس كما في البخاري كان الطلاق على عهد وسلم الثلاث واحدة، وهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن القيم أن الثلاث تكون واحدة. أم أيضا من البدعي في طهر جامعها فيه، يجامعها ثم يطلقها، هذا بدعي، واختار جمهور علماء أنه يقع، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز وعليه الآن سماحة المفتي عندنا أنه لا يقع، مردود على صاحبه، هذا أيضا يسمى البدعي. وهناك طلاقات حال غضب وحال سكر. حال الغضب يستفسرون فيه، الغضب ثلاثة، غضب شديد يصرع الرجل وهو مصروع قال الزوجة طالق، هذا ما يقع. الثاني غضب شديد لكن ما يصرع، لكن شديد أغلق عليه، هذا أيضا ما يقع. قال عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، يعني غضب، رواه أبو داود مسند صحيح. والثالث الطلاق الخفيف، يعي لكلامه يدري ما يقول، وهذا يقع، هذا يقع. طيب بعده طلاق السكران، والسكر نوعان، سكران لا يدري ماذا يقول، وهذا لا يقع طلاقه، وهذا هو قول عثمان بن عفان عن الله. والثاني سكر خفيف يعي لكلامه وهذا يقول. قال الإمام أحمد إذا كان يعرف نعالا من عن غيره يقع طلاقه، وإذا كان لا يعرف نعالا من عن غيره لا يقع طلاقه، هذا قول الإمام أحمد، يعني إذا كان يعرف نعاله من نعال غيره فهذا يقع طلاقه، وإذا كان لا يعرف نعاله من عن غيره لا يقع طلاقه. هذا بالنسبة لمسألة إيش؟ السكر. الجنون نوعان، شخص عقله ذاهب تماما، مجنون تماما لا عقل له، وهذا لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه. آخر عقله يذهب ويأتي، يذهب ويأتي، إذا طلق والعقل غير موجود لا يقع طلاقه، وإذا طلق والعقل موجود صح طلاقه. بعضهم يأخذ أدوية حبوب وغيرها حتى إيش تعود لعقله، من الطب النفسي، فمتى ما رجع له العقل وطلق صح طلاقه، متى ما طلق أثناء الجنون لم يقع طلاقه. هذا هو باختصار مسائل يعني الطلاق. والطلاق أيضا تدور عليه أحكام الإسلام الخمسة، قد يكون واجب، قد يكون محرم، وقد يكون مكروه، وقد يكون مباح، وقد يكون مستحب. الأحكام الخمسة تدور على النكاح. يكون الطلاق واجب، واجب النكاح اسمه، يكون الطلاق واجبا إذا يعني تزوج امرأة لا تحل له، لا تحل له، ويجب عليه طلاقها، يجب عليه. ويكون الطلاق محرم، يكون الطلاق محرم، قالوا إذا جر إلى مفسدة عظيمة، إلى مفسدة عظيمة إيش محرما عليه. ويكون الطلاق يعني مستحبا، يستحب له الطلاق إذا كره الزوجة، إذا كره الزوج يستحب له طلاقها لا بس. ويكون مكروها إذا طلق لغير سبب، لغير سبب. ويكون مباحا، يباح الطلاق، يباح إذا كان ليس له رغبة في النساء وهي ليست لها رغبة في الرجال، يكون مباح في حقهما، يكون مباحا. هكذا قال العلماء. والطلاق ينبغي الإنسان ألا يطلق لسانه في مسائل الطلاق. أنا كنت أظن أن الأخوة هنا في أفريقيا لا يطلقون، لا والله يطلقون. وهذا أخوة ينبغي عليهم أن يمسكوا ألسنتهم وأن لا يستعجلوا، أن لا يستعجلوا. إذا غضب على الزوجة يسكت أو يذهب ويأتي بعد فترة حتى تهدى الأمور، لأن الطلاق له عواقب وله مفاسد، لا سيما إذا كان فيه أولاد، هم الضحية، الضحية الأولاد. أما الزوجين يعوذ بالله خيرا، لكن الضحية الأولاد، يعيش الإبن كأنه يتيم، كأنه يتيم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. نعم، هذا الطلاق البدعي. ابن عمر طلق زوجته وهي حائض. الشيخ الماز يقول: إذا كان يعلم أنها حائض فهذا بدعي، وكان لا يعلم فليس بدعيا. يقع يستفسر ابن باز. بعض العلماء يقول: لا، يعلم أو لا يعلم، الحكم واحد، الحكم واحد. وهذا قول الشيخ ابن عثيمين، يرى أن الحكم واحد، يعلم أو لا يعلم، أنه طلقها هي حائض. الشاهد طلقه وهي حائض، قال سلم: مره فليراجعها. لأن جاء في بعض الروايات عند مسلم: ولم يراها شيئا، يعني ما عدت طلقة. واستدل بهذا الإمام ابن القيم في زاد المعاد، وأفضل من تكلم في باب النكاح هو ابن القيم في زاد المعاد، أفضل من تكلم في كتب يعني المصنفة عن الطلاق ومناقشة الأقوال وكذا، هو الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. فقال: مره فليراجعها. الجمهور ايش قالوا؟ قالوا: قوله فليراجعها، الرجعة ما تكون إلا بعد طلاق، معنى أنها وقعت طلقة. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية: لا يشترط الرجعة تكون بعد طلاق، لأن جاء في روايه قال: لم يرها شيئا، يعني ما حسبت عليه. فقال له: طلقها وهي مره فليراجعها حتى تطهر، ثم المده يطلقها، يعني يطلقها طاهرا لم يمسها، في طهر لا جماع فيه. وجاء في رواية عند الإمام مسلم: هل أطلقت حاملا أو طاهرا. طلاق الحامل يقع سني، وطلاق الطاهر لم يجامعها فيه سني يقع. أما البدعي فهو طلاق الحيض، الجمهور يرون أنه واقع الجمهور، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يرون عدم وقوعه. وشيخ الباز نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثة، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. نعم، هذه طلقها زوجها، أرسل رجلا يخبرها بأنها طالق، دل على أنه الطلاق لا يشترط أن تقول لزوجها مباشرة، لو رسالة أرسلت لها أنت طالق هذا طلاق، بالجوال أو رسالة بخط اليد، أو وكلت رجل قلت يا فلان أخبر زوجها بأنها طالق كما في هذا الحديث، فإنه يقع الطلاق. وأعطاها بعض الشعير من باب المتعة، من باب المتعة، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله إنه طلقني ثلاثا، لأنه طلق طلقتين وهذه الثالثة، هذه الثالثة. المطلقة لها حالتان: إن كانت رجعية، إن كانت رجعية طلقة أو طلقتين تسمى رجعية، هذه لها النفقة ولها السكنة، لأن الرجعية حكم حكم الزوجات، حكم حكم الزوجات، بل ما تخرج من بيت الزوجية، تمكث في بيت الزوجية لعل الزوج يراها ويندم ثم يراجعها. والرجعة تكون إما بالقول، يقول يا فلانة راجعتك، وإما إيش بالجماع، حتى تسمع النساء، وإما بالجماع. فإذن تكون بهذتين إيش الحالتين، إما بالقول يقول راجعتك، وإما كما قالوا يكون إيش بقلبه ينوي الرجعة فيراجعها، هذه الرجعة. إذن هذه حالة إيش الأولى، إذا كانت مطلقة رجعية له إيش السكن لها ولها النفقة. الثانية مطلقة غير رجعية، بالت منه بنونة كبرى أو بنونة صغرى، الصغرى مثلا طلقة وانقضت العدة، طلقتان وإيش انقضت العدة، أو طلقها ثلاث طلقات. قال هنا ينظر إن كانت حامل، إن كانت حامل لها النفقة، ليش لأجلها، إنما إيش لأجل الحمل، لأجل إيش الحمل. كذلك البنونة الكبرى إن كانت حامل أو ترضع، ليش لها النفقة، لأجل إيش الحمل أو لأجل الرضيع فقط. أما كانت ليس لها يعني ليس عندها حمل ولا رضيع، ليس لها نفقة ولا سكنى. هذا هو بالنسبة إلى المطلقات. فقالها احتدي عند أم الشريك، وقال لا لا، يأتي أصحابي، يعني هذه امرأة كريمة وتقدم الطعام للفقراء من الصحابة، فيأتي الناس وأنت معتدة، والمعتدة ما تخرج من البيت، معتدة الطلاق ما تخرج من البيت إلا للضرورة، ولا تتزين تجتنب الزينة. فقال اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يراك. فذهبت عند أم مكتوم. نعم. فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعدوا كل ما له، أنكحي أسامة بن زيد. فكرهته، ثم قال: أنكحي أسامة بن زيد. فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطه به. نعم. فلما انتهت العدة خطبوها الخطاب. إذن المعتدة بطلاق يحرم خطبتها تصريحا: يا فلانة أنا إذا تتعد سوف أتزوجك، هذا حرام التصريح. أما التعريض لا بأس، يعوضك الله خيرا، فيه شخص لعله يأتيك إيش، يعرض بنفسه، يعرض بنفسه، هذا جائز. أما التصريح فلا. فخطبها أبو جهم ومعاوية رضي عنه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. إذا خطب ووافقوا عليه، هنا لا يجوز لك أن تأتي وتخطب، كما قال الإمام مالك في الموطأ. قال الإمام مالك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا وافقوا، لا تخطب. أما إذا لم يوافقوا لا بأس أن تخطب. فهنا خطب معاوية وخطب أبو جهل. شوف خطبة حين وافقتي ما وافقت، جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، خطبني معاوية وخطبني أبو جهل. قال: أما أبو جهل فكان لا يضع عصا عن عاتقه، قيل كان يضرب النساء، قيل معناه أنه يضرب النساء، وقيل أنه معناه كثير الرحلة، كثير السفر. وأما معاوية فصلوه، الصلوخ عند العرب يعني فقير، ما عنده مال، لا مال عنده، لا مال عنده، انكحي وسامح. شوفيا لا، لأنها ما وافقت عليهم، قال انكح أسامة. فكرهت أسامة، لماذا؟ لأنه كان بشرته سوداء، بشرته سوداء. فلما خلت قالت: اقتبضت عليه، يعني كان طيبا من أطيب الأزواج. فالشاهد في هذا في بيان أن المرأة إذا كانت في العدة يحرم خطبتها تصريحا ويجوز تعريضا. أما بعد انتهاء العدة يجوز الخطبة صراحة، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا وافقوا عليه. أما إذا لم يوافقوا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه، لهذا الحديث. نعم. بعد قال خلع. طيب نجعل درس العدة قول النساء يعرف العدة يكون مترجم الآن. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب العدة. نعم. باب العدة، العدة من العدد، العدة من العدد، وهي المدة التي تمكثها المرأة بعد وفاة أو طلاق. العدة مأخوذة من العدد، وهي المدة التي تمكثها المرأة بعد الوفاة، وفاة الزوج أو بعد الطلاق، يعني بعد الفراق، إما بوفاة وإما بطلاق. نبدأ أولا في عدة الطلاق. عدة الطلاق تنقسم إلى قسمين أو إلى ثلاث أقسام، إلى ثلاث أقسام، ثلاث أقسام. القسم الأول: إذا كانت حامل فتنتهي العدة بوضع الحمل، أولاة الحمائل أجلهن أن يضعن حمله. إذا ولدت في نفس اليوم الذي مات فيه الزوج انتهت العدة. إذا ولدت في نفس اليوم الذي طلقها فيه الزوج انتهت العدة. هذا الأول. الثاني: ثلاث حيض إذا كانت تحيض، ثلاث حيض إذا كانت تحيض. إذن المرأة إذا طلقت وكانت حامل بوضع الحمل، إذا كانت غير حامل وتحيض ثلاث حيض، بمعنى تحيض حيضة ثم تطهر، تحيض حيضة ثانية ثم تطهر، إذا حاضت الثالثة انتهت العدة مع التحيض. لا يشترط أن تنتهي الحيضة، لا، إذا انتهت الحيضة يسمى ليش الطهر، إذا ثلاث أطهار، لا ليس ثلاث أطهار بل ثلاث حيض. الحالة الثالثة: إذا كانت لا تحيض، كبيرة في السن مثلا أو صغيرة لم تحض الآن، عدتها ثلاث شهور. تسمى اليائسة، ولا يأس من المحيض النساء، انتبهتم؟ فعدتهن ثلاث أشهر واللائي لم يحضن، لم يحضن التي ارتفع عنها الحيض إما لكبر السن أو لم تحضن لها. هذا بالنسبة ليش إلى عدة إيش المطلقة. لكن هذه المطلقة المدخول بها المدخول بها. أما المطلقة قبل الدخول لا عد عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما يكون عليهن من عدة تعتدونها، يعني ليس عليهن عدة. المطلقة قبل الدخول لا عد عليها، طلقها اليوم وخطبها في نفس اليوم شخص آخر، نعم جاز ذلك لأنه لا عدة. انظر كيف لا عدة. والمعتدة من الطلاق إذا كانت الطلقة بينونة كبرى، بينونة كبرى، فهذه تعتد في بيت أهلها، تعتد في بيت أهلها وتجتنب الزينة ولا تخطب تصريحا حتى تنقضي العدة. أما إن كانت مطلقة رجعية أو طلقة أو طلقتين فهذه تعتد في بيت الزوج، ما تخرج من بيت الزوج، ولها أن تتجمل للزوج لعله يقع في قلبه ويراجعها، لا بأس أن تتجمل له وتمر من أمامه، قال العلماء لعلها يعني إذا رآها يندم ويقوم بمراجعتها. ويحرم خطبتها تصريحا وتعريضا. إذن البيونس المطلقة الرجعية يحرم خطبتها تصريحا وتعريضا لأنها لا زالت زوجة ما لم تنتهي العدة. إذن الفرق بينهما أن البيونة الكبرى تعتد في بيت أهلها وتجتنب الزينة ويحرم خطبتها إيش تصريحا لا تعريضا، تعريضا يجوز لكن تصريحا لا حتى تنتهي العدة. أما الرجعية تعتد في بيت الزوج ما تخرج من بيت الزوج إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، ما تخرج من بيت الزوج، ولها أن تتجمل للزوج يراها لأنها لا زالت زوجة. ويحرم إيش خطبتها تصريحا وتعريضا لأنها زوجة لا زالت في ذمة الزوج. أذن أذان. والحالة الثانية عدة الوفاة. والوفاة تجب العدة على كل امرأة مات عنها زوج دخل بها أم لم يدخل بها. إذن الفرق بين الطلاق والوفاة أن عدة الطلاق خاصة بإيش الزوجة المدخول بها، أم التي لم يدخل بها لا طلاق لا عدة عليها. أما الوفاة عليها عدة دخل بها أم لم يدخل بها عليها عدة. وعدة الوفاة إن كانت حاملا بوضع الحمل، إذا كانت حامل بوضع الحمل. أما إذا كانت غير حامل 4 أشهر و10 أيام. إذن عدة الوفاة إن كانت حامل ولاة الحمال أجلهن أيضا حملهن، هذا في الطلاق وفي الوفاة. أما إذا كانت ليست حامل فالعدة 4 أشهر و10 أيام، تبدأ من مثلا من أول يوم الوفاة تبدأ العدة. لو أن امرأة مات زوجها وعلمت الوفاة بعد سنة هل تعدد؟ لا ما تعدد، انتهت العدة. مات زوجها وعلمت بعد شهر من الوفاة، إذا بقي عليها 3 أشهر و10 أيام لأن تبدأ من أول يوم إيش الوفاة، ليس من أول يوم الخبر، لا من أول يوم الوفاة. علمت أو لم تعلم، علمت أو لم تعلم. والمطلق وعدة الوفاة تعتد في بيت الزوجية الذي ماتت مات زوجها وهي فيه، لا تخرج إلا للضرورة كالطبيب إن كانت مريضة أو احتاجت إلى شراء بعض الأغراض لها ليس عندها من يأتي بهن، أو عندها مزرعة احتاج إلى إصلاح الزرع فتذهب نهاراً متسترة وترجع نهارا، تخرج من البيت نهارا متسترة وترجع نهارا، وتجتنب الزينة والطيب، كل هذا تجتنبه، لا تتزين لا في بدنها ولا في لباسها ولا تضع الطيب، لأنها معتدة عدة وفاة حتى يبلغ الكتاب أجله. هذه بالنسبة إلى عدة الوفاة. نعم. والحكمة من العدة، إن كانت عدة طلاق، الحكمة من العدة إذا كانت رجعية حتى يتمكن الزوج من إرجاعها لعله يندم في هذه الفترة، وإن كانت بينونة كبرى حتى نتأكد أن الرحم لا حمل فيه، براءة الرحم من الحمل، براءة الرحم من الحمل. أما عدة الوفاة الحكم منه، أولاً براءة الرحم من الحمل، الثاني تطيب خاطر أهل الزوج، لا تتزوج وهي لا زالت في العدة حتى يقولون فلانة تزوجت وهي لم تنتظر على زوجها، فقالوا مراعاة لحال أهل زوجها، مراعاة لحال أهل زوجها. وهناك عدة 3 أيام فقط، وهي عدة المرأة التي مات أبوها أخوها ابنها، 3 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة ثم اليوم الآخر أن تعتد فوق 3 إلا على زوج، فسمى عدة، لكن اللجد على 3 أيام. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لهي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر. نعم. هذا في بيان أن الحامل عدتها سواء كانت وفاة أو طلاق بوضع الحمل، وأن ليس لها أن تتزين وتخطب تصريحا إلا إذا انقضت العدة، فإنها لما ولدت عرفت أن العدة قد انتهت، فتجملت للخطاب، يعني قبل ذلك لا يجوز، قبله لا يجوز. فقال لها أبو السنابل، هو قريب لها من محارمها، لأنه يعني دخل عليها من محارمها، قال: لعلك أردت الزواج؟ لا، حتى تنقض العدة 4 أشهر و10. فلما قالت جمعت ثيابي، ذهبت يعني متسترة، ظنت أنها لا زالت في عدة، فذهبت تستفت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا، لك أن إيش؟ أن تنكحي، يعني ما دام أنك كنت حامل ووضعت الحمل انتهت العدة. فقال الزهري، قال: يجوز لها حتى لو وهي نفاس أن يعقد عليها، لكن لا يطاها الزوج حتى ينقطع عدة. فدل هذا الحديث على أن العدة عدة وفاة أو طلاق تنقضي بوضع الحمل، وأن قبلها لا يجوز الخطاب أن يخطبوها ولا أن تتجمل لأجل الخطاب. نعم. رحمه الله تعالى. عن زينب بنت أم سلمة قال: توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة فمسته بذراعيها، فقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، الحميم، القرابة. نعم، هذا في عدة الوفاة. إذا كانت غير حامل، من مات زوجها وهي غير حامل عدة 4 أشهر و10. أما من مات قريبها، أبيها أو ابن لها أو أخ لها، تعدت 3 أيام، لأنها سمت عدة. قال صلى الله عليه وسلم: لا حمرا يوم الله اليوم يحل المرأة يوم الله اليوم أن تعتد فوق 3 إلا على زوج. يعني تترك الزينة حزنا على أبيها أو حزنا على ابنها أو حزنا على أخيها أو على عمها أو على خالها أو على أمها، يعني على قريب لها. أما بعد 3 أيام تتجمل لزوجها، لها ذلك، تتجمل لزوجها. أما صاحبة الوفاة التي تعتد 4 أشهر و10 أيام، تترك الزينة في بدنها وفي ملابسها وتترك الطيب ولا تخرج من البيت إلا للضرورة، وإذا خرجت تخرج متسترة نهارا وترجع نهارا قبل الليل. نعم، لا لا ليس واجب، لكن ما أظن أن زوجا علم أن أبا الزوجة ميت، ما أظن، لكن ليس واجب، ليس واجب، الواجب على الوفاة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. نعم، انتهى. العصب، نعم، هذا في بيان ما تشربه المعتدة في الوفاة، تترك الزينة في بدنها وفي ملابسها، بدنها من الكحل وبعض الأصباغ التي توضع على الوجه للتجمل، وفي لباسها الثياب، ولا تضع الطيب ولا تلبس الذهب الحلي، ولا تخرج من البيت إلا للضرورة. فإذا خرجت تخرج متسترة نهارا وترجع قبل الليل، لأنها في عدة حتى ينقضي الكتاب أجله. فإذا حاضت وطهرت، لا بس بعد الطهر أن تضع مسك على فرجها تطيب المحل، هذا مستثنى، هذا مستثنى من الطيب، أما ما عداه فلا يجوز لها ذلك. نعم. وسواد، والنبذة الشيء اليسير، والقسط والعود أنواع أو نوع من الطيب تبخر به النفساء، والأظفار جنس من الطيب لا واحد له في لفظ من لفظه، وقيل هو عطر أسود القطعة منه تشبه الظفر. نعم، هذا غريب الحديث. نعم، غريب الحديث، يعني بين الألفاظ والحمار. نعم، يحتاج إلى شرح ولا ترجمنا؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو 3، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. نعم، يعني أنها تجتنب الزينة. لو قيل لها بأن الكحل علاج للعين، نقول لا، لا يجوز لها ذلك، تضع القطرة للعين أو المرهم للعين ولا تضع الكحل، لأن الكحل زينة، تضعه بعد انتهاء العدة. وكان في الجاهلية تعتد المرأة سنة كاملة، فإذا انتهت السنة الكاملة تأتي ببعرة وترميها على الرجال حتى يعرف أنها انتهت العدة، من أراد خطبتها فليخطبها. فالشريعة الإسلامية شريعة كاملة، أعطت المرأة حقها أعطت حقها في الميراث، كان في الجاهلية لا ميراث للزوجة، وأعطت الشريعة الإسلامية حقها، أعطت الشريعة الإسلامية أو بينت حقها في العدة أنها 4 أشهر و10 أيام وليس سنة كاملة كما يقول أهل الجاهلية. فالشريعة الإسلامية أنصفت المرأة، أنصفت المرأة الشريعة الإسلامية لأن الشريعة كاملة أنصفت المرأة. فالشاهد من هذا أن المرأة لا تجترب الزينة حتى تنقضي العدة كما قال عليه الصلاة والسلام.